العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه لهم صلى الله عليه وسلم، يحرص الصائم على أن يفطر على التمر، فإن لم يجد تمرا فعلى الماء. فيقول العلامة ابن القيم: فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع حلو المعدة أدعى إلى قبوله، قبول هذا الشيء الحلو وانتفاع القوى به. القوى الموزعة في الإنسان كلها تنتفع بهذا الشيء الحلو، الشيء الحلو الذي يتناوله الإنسان على خلو المعدة. المراد بالشيء الحلو هنا التمر، ولا سيما القوة القاصرة، فإنها تقوى به، أي إن التمر يقوي البصر. فيقول العلامة ابن القيم: وحلاوة المدينة التمر. المدينة النبوية كانت حلاوتها التمر، وعلى التمر تربى أهل المدينة، وهو عندهم قوت، حلاوة وقوت. التمر لأهل المدينة حلاوة وقوت وأدم، تجتمع في هذه الخصائص: طعام وقوت يقتاتون به، وأدم وحلاوة، ورطبه فاكهة. هذا ما كانوا يملكونه، وقد بارك الله لهم في هذا. وغير أهل المدينة تبع للمدينة، لأن هذه المدينة هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت لقرية تأكل القرى، وهي عاصمة المسلمين الأولى التي انبثق منها نور الإسلام، لذلك سميت قرية تأكل القرى، أي جميع القرى وجميع المدن وجميع البلدان تابعة للمدينة، والمدينة هي التي تحكم تلك البلاد وتسيطر عليها. هذا معنى أكلها، قرية تأكل القرى، لذلك جميع القرى وجميع المدن وجميع الدنيا تبع للمدينة. إذا كان التمر عندهم قوتا وحلاوة وأدما، فليكن كذلك عند غيرهم لجميع المسلمين، فليعملوا كما عمل أهل المدينة الأولون. ورد في تمر المدينة فضل خاص، أن من تصبه على 7 تمرات من تمر المدينة لا يضره السم في ذلك اليوم. وحاول بعضهم التعميم على جميع التمور، والسياق يدل على أن ذلك خاص بتمر المدينة، وتكون هذه من ميزة المدينة ومن ميزة تمور المدينة. فيقول العلامة ابن القيم: وأما الماء فإن الكبد يحصل له بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ابن القيم كما نوهنا من قبل طبيب، ليس عالما عاديا، علامة في جميع العلوم الإسلامية وطبيب، وله كتاب في الطب النبوي، لذلك يتحدث عن الطب عن معرفة لا عن حكاية. يقول العلامة ابن القيم: وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالماء لأن الكبد عندما يصوم الصائم ويترك تناول الطعام والشراب يحصل له نوع من اليبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن وإن لم يكن صائما. الظمآن الجائع إذا اجتمع عليك الظمأ والجوع كان الأولى أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء القدر الذي يرطب الكبد لا يكثر، يشرب قليلا من الماء حتى يرطب الكبد ثم يأكل بعده لينتفع الكبد بالأكل بالطعام. هذا معنى في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. أطباء القلوب هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وأطباء الأبدان قد لا يعقلون ولا يدركون هذه الأسرار، ولكن الأسرار هذه يدركها أطباء القلوب الذين يتحدثون عن الوحي وهم الأنبياء ومن يتبعهم ويتأسى بهم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله عن يصلي، وكان حكمه على الضباط والضباطات من وجدها، وإن لم يجدها فعلى ثروات، وإن لم يجد فعلى حسوات من الماء، فعلى حسوات من الماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكر أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر لعن الله وابتلت القلوب، وثبت بعده إن شاء الله تعالى. ذكر الله أبو داود من حديث ابن سيد معبد أن الله بسائر مقبل لابن عمر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره درجة ما تود. رواه ابن ماجه. وصح عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ومسلم بأنه قد أفطر لقمة وإن لم ينوه، وبأنه قد ذهب وقت فطره كأصبح أو أمسى. ونهى الصائم عن الرمد والسبب والسباب، فجواب السبب السباب. فأمر الله أن يقول لمن سابه: إني صائم. فقيل: أقوله بلسانه وهو أطهر. فقيل: بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم. فقيل: أقوله في القلب بلسانه للتبوع في نفسه، لأنه أبعد من الميعاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها من هديه عليه الصلاة والسلام أن يفطر الإنسان بعد الأذان وقبل الصلاة كما عليه جمهور المسلمين. وقد يحصل في بعض الأقطار على جهل تقديم الإفطار على الأذان، يفطرون ثم يؤذن مؤذنهم ثم يصلون، الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. إذا أخرجنا المبتدعة يؤذن المؤذن فيبادر الصائمون بالإفطار ثم الصلاة، ولا ينبغي الإكثار عند الإفطار من الأكل على هيئة العشاء حتى يؤخر ذلك الصلاة، يلاحظ كذلك عند كثير من الناس أنهم بعد الأذان يتعشون ولا يقتصرون على الإفطار على تناول تمرات أو ماء، ولكن يتعشون عشاء، مما يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون الإفطار إفطار، تناول ما تيسر من رطبات أو تمرات أو شرب ماء، وبعد ذلك الصلاة، والعشاء يكون بعد الصلاة. أما تقديم العشاء مع الإفطار على حساب تأخير صلاة المغرب هذا خطأ. وكان فطره على رطبات إن وجدها، لأنها كما تقدم فاكهة، حلاوة وفاكهة، فإن لم يجدها فعلى تمرات. فالكل متيسر اليوم بحمد الله تعالى حتى في غير وقت الرطب، والرطب متيسر اليوم. نحمد الله تعالى على ذلك ونسأله أن يديم علينا نعمة الإسلام، والنعم تدوم بالشكر. فإن لم يجد لا رطبا ولا تمرا فعلى حسوات من ماء. يتصور هذا في الوقت الماضي، وربما الآن في بعض الأقطار وفي بعض البلدان النائية التي يكل فيها التمر. ويذكر عنه، وكلما يقول العلامة ابن القيم ويذكر أو ذكر إشارة إلى أن هذا الحديث غير صحيح. صيغة يذكر يقال لها صيغة التمريض، لفظة يذكر وذكر وقيل، هذه الألفاظ تشير إلى أن الحديث الآتي ضعيف وليس بصحيح. ولذلك قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال العلامة ابن القيم: لا يثبت هذا الحديث، ضعيف، بل أوصله بعضهم إلى درجة الوضع بأنه موضوع لا يعمل به. الحديث الضعيف وخصوصا الموضوع لا يعمل به، ولا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد المعرفة. قبل أن تعرف أنت معذور، لكن بعد أن تعرف يذكر هذا من باب البيان والتنبيه عليه، كما فعل العلامة ابن القيم هنا. أولا روى بصيغة التمريض، ثم صرح قال: ولا يثبت. وروي عنه صيغة أخرى كما أشرنا، وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وهذا ضعيف وإن كان أحسن حالا من الذي قبله، لأنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف، ولكنه لا يبلغ مبلغ الذي قبله إلى درجة الوضع. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا الحديث ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. هذا الحديث حسنه بعضهم، وإن كان سنيع العلامة ابن القيم يشير إلى أنه ضعيف، ولكن لوجود شواهد له لا ينزل عن درجة الحسن، قد يكون حسنا ولا يكون ضعيفا. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه هذا الحديث، من حيث هو فهو ضعيف، ولكن توجد له شواهد، وارتفع الحديث وتقوى بشواهده إلى أن ثبت حديث ثابت من حيث المعنى بشواهده، وإن كان ضعيفا في سنده، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وفي هذا المعنى ورد غير ما حديث، يعني أكثر من حديث، وإن كان بعضها فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. إذن الدعاء، حديث الدعاء، دعاء الصائم سواء كان عند الإفطار أو طالما هو صائم، هذا الدعاء ثابت، ليس كالأدعية التي أو الأذكار التي تذكر عند الإفطار التي قلنا فيها إنها ضعيفة. وسهى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا من الشرق والغرب فقد أفطر الصائم. ما معنى أفطر الصائم؟ وفسر هذا الكلام بأنه قد أفطر حكما، وإن لم يتناول مفطرا إنه قد أفطر حكما، هذا تفسير. وإن لم ينوي، أي إن لم ينوي الإفطار. وفسر بأنه قد دخل وقت فطره، هذا التفسير الثاني هو الصحيح، هو الذي عليه أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث. كأصبح وأمسى، إذا قيل فلان أصبح وفلان أمسى، أي دخل في وقت الصباح ودخل في وقت المساء، معنى قد أفطر أي دخل في وقت الإفطار وحل له الإفطار وجاز له الإفطار، وليس بمفطر، ولو لم يتناول شيء لا يفطر. لذلك يجوز الوصال من السحر إلى السحر، لو قلنا فهو مفطر حكما فصومه غير صحيح لما صح الوصال من السحر إلى السحر. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه نهى الصائم عن الرفث. الرفث الجماع ومقدمات الجماع، أو كل كلام يتعلق بالنساء، أو الكلام مع المرأة كلاما يثيرها أو يثير الرجل، إيه لا ينبغي للرجل أن يتكلم مع امرأته وهو صائم كلاما غير عادي، كلاما يثيرها أو يثيره خشية أن يقع في الجماع، هذا هو الرفث. الرفث الجماع وما يسبب الوقوع في الجماع مع المرأة منهي عنه. لذلك مباشرة النساء أو مباشرة المرأة إنما يجوز للرجل المباشرة فيما دون الفرج إذا كان يأمن على نفسه ويملك نفسه من فوق الإزار، ذلك جائز، أي أن يتمتع ما لم يخف على نفسه. أما إذا كان خائفا على نفسه كأن كان قريب عهد بالزواج ينبغي أن يبتعد عن ذلك خشية الوقوع. ونهى عن السخط، رفع الصوت في الأسواق. الصيام يهذب الأخلاق ويمنع من الأخلاق الشاذة كرفع الأسواق والسباب، سباب الناس والشتائم، هذه من قول الزور. وجواب السباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيجاب الساب بغير سباب، فأمر من ابتلي بمن سبه أن يقول لمن سابه إني صائم. اختلف أهل العلم هل يقول ذلك بلسانه أو يقول في قلبه، منهم من رأى إنه يقول ذلك بلسانه لأن هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، ومنهم من رأى إنه يقول ذلك بقلبه، لأن القول يشمل قول اللسان وقول القلب. وفصل بعضهم تفصيلا، إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه لأنه لا يخشى من الرياء، والناس كلهم في رمضان مثلا الناس كلهم صيام، إذا قال إني صائم لمن سابه لا يخشى عليه الرياء. وأما إذا كان متطوعا، وصوم التطوع غالبا سر بين العبد وبين ربي، لا أحد يعلم عنه ما لم يعلن هو، لذلك ينبغي أن يكون بقلبه خشية الرياء، لا يقول بلسانه، لأنه إذا قال بلسانه ربما جاءه وسواس الرياء. وأن يكون ذلك بمثابة الإعلان عن صيامه، إذن فليصبر وليقل ذلك بقلبه ليذكر قلبه ولئلا يثيره السباب، ويصبر على ما زاد على ذلك. نعم. وخير الصحابة بين الأمرين. نعم. وكان أمرهم بالفضل إذا دنوا من عدوهم يتقوى على قتاله، واتفق مثل هذا في الحضر، وكان بالفضل قوة لهم على لقاء عدوهم، وهداهم الفضل فيه قولان، وصحيحهما دليلا أن لهم ذلك. وروى خيار ابن تيمية وبه أخت العساكر الإسلامية لما رأوا من عدو في ظاهر دمشق، ورأى أن الفضل لذلك أولى من الفضل لمجرد السفر، وإباحة الفضل للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، القوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوة الفطر، وهو لا يتم ولا يحصل فيه مقصوده إلا فيما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما داروا من عدوهم: إنكم قد دلوتم من عدوكم فالفطر أقوى لكم، وكان رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصدقوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطر. فعلم بتنويع من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يقاوم بها العدو، وهذا سبب آخر غير السبب. السفر مستقل بنفسه، ولم أذكره في تعليله ولا أشار إليه، والتعليل به اعتبارا بما أرضاه الشارع لهذا الفطر الخاص، وإظهار وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر بمجرد إظهار بما اعتبره الشارع وعلل به. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان، سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، دل ذلك على أن المسافر له أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وله أن يصوم إن شاء إن قوي على الصيام. ومن هنا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، إن ذلك ليس على الإطلاق، وإنما ذلك في حالة خاصة، في حالة ما عجز الإنسان عن الصيام وربما سبب له السقوط والوقوع على الأرض، في مثل هذه الحالة يقال ليس من البر الصيام في السفر. أما في الحالات العادية فعلى هذا التفسير، إن رأى من نفسه نشاطا وربما ينشغل فيما بعد عن القضاء له أن يصوم، وإن رأى في نفسه تعبا أو أن الصيام قد يعوقه عن أعمال أخرى كأن سافر للعمرة مثلا ورأى أن يفطر ليقوى على الطواف والسعي وعلى تلاوة القرآن وعلى تكرار الطواف بالبيت، رأى أن يفطر لذلك فالفطر أولى له. وخير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بين الأمرين، بين الصيام وبين الإفطار. ولو كان الإفطار ولو كان الصيام في السفر مطلقا ليس ببر لما خيرهم بين الصيام وبين الإفطار، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتال. إذا كان السفر سفر جهاد ودنوا من عدوهم أمرهم بالفطر ليتقووا بالفطر على مقاومة العدو وعلى قتال العدو. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة، كان في الفطرة قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر فيه قولان؟ فهل لهم الفطر فيه قولان؟ أي إذا كان المسلمون في بلدهم ولكن حصل القتال في البلد، كان هاجم العدو البلد والناس صيام ورأوا أن في الإفطار لهم قوة على العدو، وهل يجوز لهم أن يفطروا وهم ليسوا بمسافرين وهم في بلدهم؟ يجوز لهم أن يفطروا ليتقووا بالإفطار على العدو وعلى القتال؟ قولان لأهل العلم. ويقول العلامة ابن القيم أصح القولين أن لهم ذلك، لهم أن يفطروا وإن لم يكونوا مسافرين لأجل القوة على القتال. ويقول وهذا اختيار ابن تيمية شيخه، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق في حرب التتار. كان الإمام ابن تيمية من المحرضين للمسلمين على القتال ومن الناصحين للسلطات على القتال، على قتال التتار، وليس يحرضهم على القتال ويتقدم أمامهم في الميدان رحمه الله. وأفتى للمسلمين الذين يحاربون القتال في دمشق في سوريا، أفتى لهم بالإفطار ليتقووا ذلك على قتال عدوهم. فوقعت في قبلة دمشق وقعة كبيرة ومعروفة في التاريخ، وكان لابن تيمية في ذلك موقف فريد يشبه موقف الأنبياء. حث بعض الأمراء وبعض المسلمين وساقهم إلى أن أوقفهم أمام العدو وهم ينزلون كالسيل من مكان منهدر العدو، فأوقفهم هذا الموقف فقالوا له أوقفتنا أمام الموت، فرفع بصره إلى السماء وشخص ببصره ودعا كثيرا بدعاء سري إنما يرون تحريك شفتيه، ثم بعد ذلك انطلق وانطلقوا خلفه فقاتلوا فنصرهم الله وهزم أعداءهم بطريقة ما كانوا يتوقعونها. والراوي يقول لم أره بعد ذلك، لأنه دخل في المعركة، لم أره إلا بعد النصر وهزيمة العدو، ما رأى شيخ الإسلام إلا بعد ذلك. هكذا كان يشارك في القتال ويحث المسلمين على الصبر ويفتي لهم بالإفطار ويدعو لهم بالنصر ويبشرهم بالنصر، وأتم الله لهم ما أرادوا في تلك الوقعة التاريخية. الشاهد في مثل هذه الحالة يجوز لغير المسافرين للمقيمين أن يفطروا ليتقووا بذلك على مقابلة عدوهم. سفرا عاديا ليس سفر حرب، ويجوز لك أن تفطر، فكيف لا يجوز لك وأنت تقاوم العدو وتقاتل العدو في البلد وتدافع عن الإسلام والمسلمين؟ بل هذا أولى، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، أي هذا يكون من باب أولى. ترخيص الفطر للمسافر دل بفحوى الخطاب على جواز الإفطار في البلد إن احتيج إلى ذلك لقتال العدو، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك في السفر تختص بالمسافر، هو الذي يستفيد من قوته وحده، والقوة هنا في الحرب في البلد له وللمسلمين، أي يستفيد من قوته المسلمون معه كما يستفيد هو، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولا شك في ذلك، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، وهذه المبررات كلها تجعل العلامة ابن القيم يرجح رأي شيخه شيخ الإسلام بأنه يجوز الفطر في البلد للمقيمين في حالة القتال، ولأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، إذن من باب اتخاذ القوة وعداد القوة الفطر في الحضر في حالة الجهاد والقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، والرمي لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء الذي يقوي المجاهد على الجهاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم أدنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، لم يأمرهم ولكن عرض عليهم عرضا فقال والفطر أقوى لكم، وكان ذلك رخصة بترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلوا منزلا آخر أقرب إلى العدو فقال إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، أمرهم بالإفطار، فكانت عزمة أي واجبا، يقول الصحابي فأفطرنا، فلعل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى قوة يتلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، أي للفطر سببان، السبب الأول السفر، السبب الثاني التقوي على العدو، والسفر مستقل بنفسه في جواز الإفطار، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فعلل في هذا الفطر الذي تقدم الآن، فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه في جواز الفطر، ولم يذكره في تعليله في هذه القصة، وإنما ذكر الدنو من العدو ولا أشار إليه، لم يقل بأنكم مسافرون وإنكم على سفر، فالتعليل به التعليل بالقوة على القتال، والتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، أي تعليل الفطر بالسفر فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص وهو السفر. الشارع ألغى هذا السفر، هذا السبب الذي هو السفر. وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة هنا لقاء العدو والتقوي على لقاء العدو وعلى قتال العدو، وألغى السفر الذي هو السبب الأول. والعكس لا يجوز، أي أن نعتبر السفر هو السبب، وعدم اعتبار القوة أو اكتساب القوة هذا لا ينبغي، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. إذن الأولى الجمع بينهما، بل تغليب ما علل به الشارع وهو القوة على العدو. نعم. وكيف وقد أشار إلى العلة وحقها عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يقتلوا لأجلها، ويدل عليه ما وراءه ليس بموت من شربة عن حق من الدينار. أعيد، ودل ويدل عليه ما وراءه ليس بموت. نعم. عن شربة عن حق من الدينار. قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأقتلوا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بفطر بحرف الفاء، وكل أحد يؤمن من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجلى السبب والانتهاك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالفطر هي رخصة ابن الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم، كمل كمل. بس. وبالجملة فتنبيه الشارع الحقيقي هو الله، فيطلق لفظ الشارع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له التشريع بإذن الله تعالى، بدليل أمر الله تعالى المسلمين بطاعته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطلق طاعته وله الطاعة المطلقة، لذلك يطلق عليه لفظ الشارع، وإن كان الشارع الحقيقي هو الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله شريعة الله، لذلك يجوز إطلاق الشارع عليه. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يبلغ عن الله لا يجوز إطلاق الشارع عليه، لذلك ما يسمى برجال التشريع جناية في الإسلام. رجال التشريع يسمون رجال القانون رجال التشريع، هذه جاهلية، كأنهم يشرعون شريعة غير شريعة الله، إذ ليسوا بمأذونين من قبل الله تعالى ليشرعوا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له وأوحى إليه أن يبلغ من عنده أحكاما غير موجودة في القرآن، بل يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، لذلك يجوز أن يقال له أنه الشارع. وأما رجال التشريع فهؤلاء مجرمون يشرعون شريعة غير شريعة الله وغير الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إطلاق رجال التشريع عليهم للمسلمين. يقول العلامة ابن القيم: فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد، لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، وهذا واضح. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليها بأن يفطروا لأجلها، لأنكم مسبحوا عدوكم غدا، أمرهم بالإفطار فأفطروا. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنه قال رسول رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. ولم يقل يوم سفر فأفطروا، ولكنه قال يوم قتال. إذن التعليل بالقتال أقوى من التعليل بالسفر. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء فأفطروا. الفاء تقتضي التعكيب، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ، كل أحد له فهم بأسلوب اللغة العربية يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال لا لأجل السفر. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد سفر عادي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في الفطر: هي رخصة من الله في السفر، فمن أخذ بها فحسن، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أحب أن يصوم لظروفه الخاصة فلا جناح عليه فليصم، إذا لم يلزمهم بالفطر لمجرد السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فلنجب على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل: هل يكره السواك بعد الزوال كما عند الشافعية؟ الجواب: لا يكره السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، بل لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. والذين كرهوا المسواك استعمال السواك بعد الزوال ظنوا أنه يزيل خلوف فم السائم، وخلوف فم السائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. لما سمعوا هذا الحديث ظنوا إن هذا التغير الذي يحصل في الفم من ترك الطعام أنه هو الخلوف وأنه يذهب بالمسواك، لذلك كرهوا. الجواب على هذه الشبهة: لو كان خلوف فم السائم ما يزول بالمسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك، فكيف؟ لأن خلوف فم السائم بمثابة دم الشهيد، يأتي الشهيد يوم القيامة فدمه لونه لون دم وريحه ريح مسك، لأنه عين، الدم عين. ولكن خلوف فم السائم الذي ليس له عين يأتي يوم القيامة الصائم وخلوف فمه كريح المسك أطيب من ريح المسك. إذن ذلك ما ينبعث من المعدة عند خلوها من داخل المعدة، وأن المسواك لا يزيل. وأما إزالة اصفرار الأسنان بعد النوم، وفي المناسبة هذا مطلوب للصائم وغير الصائم، بل الصائم أولى، لأن الصائم يكثر من قراءة القرآن، وتالي القرآن كأنه يتحدث مع الله. ينبغي أن ينظف فمه ويطهر بالمسواك، لأن المسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك مطلقا، وأمر أمرا مؤكدا أن يستعمل الإنسان المسواك مع كل وضوء ومع كل صلاة، ولم يستثن الصيام، وعدم استثنائه للصيام. بل قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك أو يتمسوك ما لا أعد كثرة. وكان عبد الله بن عمر يرى وهو ذاهب إلى المسجد لصلاة العصر وهو يتسوك. والمسواك عند السلف ما كانوا يتوقفون أبدا في أمره في الصيام وفي غير الصيام. والذين استدلوا بالحديث الذي تقدم حديث خلوف فم الصائم إنما هو اجتهاد منهم، والاجتهاد لا يجوز أخذه لغيرهم ممن تبين لهم بأن خلوف فم الصائم ليس أمرا يزيله المسواك. ولو كان ذلك أمر يزيله المسواك لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا مؤكدا. والله أعلم.